بعض الأخوة في لندن يقترضون من بعض المصارف الربوية مال ثم يشترون به مبنى للصلاة، مع أن المبنى يكون ملك للمصرف حتى يتم إرجاع القرض. فهل يسمى هذا مسجدا؟ ومن ثم هل ينبغي إقامة الجمعة فيه أو صلاة تحية المسجد لهذا المسجد؟ وهو يأخذ منهم ربا أم لا يأخذ منهم ربا؟ يأخذ ربا. هو لا يجوز يعني أن يبنى المسجد من ربا. فنعم لابد أن يكون من حلال خالص. نعم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، وأيضا ماذا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فلا بد أن تكون من حلال خالص، ولا يجوز أن تبنى من الربا من حيثين. ولو أنهم بنوا ولو أنهم فعلوا لهم صندقة أو اختطوا أرضاء وكانت من عريش أو من غير ذلك لكان أحسن مما يأخذونه من الربا. وإذا كان المسجد لا يزال ملكا للمصرف فأيضا لا يسمى مسجدا، يسمى مسجد فقط بفتح الجيم. ونعم قد تجوز فيه الصلاة تجوز فيه وكذلك الجمعة. فكان عبد الله بن عمر يأمر البدو الذين بين مكة والمدينة أن يصلوا جمعة على مياههم، فالصلاة تجوز فيه، لكنهم يكونون آثمين. وأيضا كما يقول بنى مسجد الله من غير حله فتم بحمد الله غير موفق، فكثرة الأيتام من كد فرجها، لكن ويل لا تزني ولا تتصدق. فلا بد أن يكون من كسب حلال، وأن يكون البناء خالصا لوجه الله. من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة، متفق عليه من حديث عثمان. تحية المسجد تجوز لا بأس في تحية المسجد والجمعة والصلاة فيه. نعم.